الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله، في بيان أن الصبر على الأقدار المؤلمة من واجبات الدين المتحتمة وأموره المتعينة اللازمة، وأن الواجب على المسلم إذا ابتلي بشدة أو مصيبة أو نازلة أن يتلقى ذلك بالصبر، أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا هو الواجب على المسلم تجاه أقدار الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه أمور من أعمال الجاهلية وتصرفات الجاهلية تجاه الأقدار، كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وهذا كله يتنافى مع الصبر الواجب، هذا كله يتنافى مع الصبر الواجب على المسلم تجاه أقدار الله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ليس منا، دليل على أن هذه الأعمال من كبائر الذنوب، دليل على أن هذه الأعمال من كبائر الذنوب. وقد مر معنا قريبا عند الشارح رحمه الله تعالى بما تعرف الكبيرة، وذكر كلاما لأهل العلم بما تعرف الكبيرة، ومن ذلكم أن يقال في العمل المنهي عنه ليس منا، فإن وكذلك براءة النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، وكذلك نفي الإيمان عن، هذه كلها من العلامات على أن الأمر من الكبائر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ: خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. قوله: وشق الجيوب، هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. نعم، يعني كان من عادة الجاهلية مثل هذه التصرفات، لطم الخدود وتمزيق الشعر و شق الجيوب، والجيب هو الفتحة التي يدخل فيها الرأس من الثوب، فيمسك بيد طرفا وباليد الآخر الطرف الآخر، ثم يجعل الثوب قطعتين، وهذه كلها جاهلية، كلها أعمال جاهلية تتنافى مع الصبر الواجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام رحمه الله: هو ندب الميت، وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ندب الميت والدعاء بالويل والثبور والتسخط والجزع وإظهار عدم الرضا, هذا كله من دعوة الجاهلية, كله من دعوة الجاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية, ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي, فكل هذا من دعوى الجاهلية. نعم, يعني حديث ابن القيم رحمه الله تعالى عن دعوى الجاهلية من حيث العموم, والسياق فيما يتعلق بدعوى الجاهلية من حيث المصاب وما يكون عند المصاب. وكلام القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم جدا في تفسير دعوى الجاهلية. قال رحمه الله كالدعاء بالقبائل والعصبية, كالدعاء بالقبائل يعني كل ينتصر لقبيلته ويعتزي إليها ويتعالى على الناس ويتكبر بها ويثير بين الناس ما يترتب عليه العداوة بناء على الانتساب للقبيلة وأنها خير من كذا وأفضل من كذا على وجه التعصب والحمية الجاهلية. ومثله أيضا التعصب إلى المذاهب, ومثله التعصب إلى المذاهب, لأن هذا التعصب يورث التمزق والفرقة والشقاق والعداوات ولا يأتي بخير, وأيضا يورث عدم التقبل للحق. ولهذا ترى من يتعصب للمذهب أو لمذهب من المذاهب أو رأي من الآراء تعرض عليه الأحاديث الصحاح والنصوص البينة الصريحة فلا يقبلها لا لشيء إلا لما قام في قلبه من تعصب للمذهب. مثله التعصب للطوائف, هذه الانتماءات الحزبية الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان يوالى عليها ويعادى ويحب فيها ويبغض, هذا كله من أعمال الجاهلية, هذا كله من أعمال الجاهلية, ليس من الدين في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء, هذا كله من التفرق الباطل الذي ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. مثله كذلك التعصب للمشايخ بحيث ينصب بعض الناس لأنفسهم شيخا عليه والون ويعادون وفيه يحبون ويبغضون, هذا كله من الجاهلية, هذا كله من الجاهلية. قال وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي, فكل هذا من دعوى الجاهلية. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في كما في مجموع فتاواه, يقول ليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك, بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم, ولا يختص أحدا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه, إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه. وهذا هو الحق والقوام في باب الموالاة والمعادات والحب والبغض. ولما اتخذ الناس طرائق في هذه الموالاة والمعاداة والمحبة والبغض تفرقوا وتمزقوا وتعادوا وتباغضوا، وانتشرت بينهم السحناء والبغضاء، وهذا من تركهم لمعاني الإسلام العظيمة ومقاصده الجليلة، واشتغالهم بدعوى الجاهلية، اشتغالهم بدعوى الجاهلية من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. نعم، هذا مثل ما قبله من أعمال الجاهلية، خمش الوجه حتى يسيل منها الدم، تمزيق الشعر حتى يتقطع، وأيضا شق الجيوب ولطم الخدود، هذا كله من أعمال الجاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط. قوله وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك يقصد الندب، يعني بذكر شيء من مآثر الميت أو نحو ذلك، هذا المراد بقوله يعفى عن الشيء اليسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: نص عليه أحمد رحمه الله تعالى لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء. تأمل قوله إذا كان صدقا، إذا كان صدقا يعني إذا ذكره بأشياء هي فيه، وأيضا لا على وجه النوح والتسخط، لا يكون ذكر ذلك نياحة وتسخطا أي على قدر الله واعتراضا على ما قضاه جل وعلا وقدر، فبهذه القيود وكان شيئا يسيرا يعفى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون. نعم، هذا البكاء رحمة ولا يتنافى مع ما سبق من وجوب الصبر على أقدار الله، لا يتنافى مع ذلك، يكون صابرا على قدر الله، بل يكون أعظم من ذلك، راضيا بقدر الله وتدمع عينه، تدمع عينه ويحزن قلبه رحمة، وهذه الرحمة لا تتنافى مع صبر المرء على قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شنة، ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الشنة القربة، قربة الماء القديمة، فنفسه تقعقع يعني تخرج في تغرغر كأنها شنة، ففاضت عيناه، فقال له سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ يعني هذا الدمع، ما هذا أي الدمع؟ قال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذه الرحمة التي يترتب عليها دمع العين وحزن القلب لا تتنافى مع الصبر على المصيبة والرضا بالقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه

فإنه يفوز حينئذ بصلاة الله عليه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، هو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. سبحان الله. المعنى الأول في الحديث: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وما مر من شرح أن هذه هي المصائب التي يبتلى بها العبد تكثيرا وتمحيصا. عدد من المبتلين بمصائب شديدة جدا، ومن الله عليهم باستشعار هذا المعنى تراه وهو في مصيبته، يستشعر سبحان الله أنه يتقلب في نعمة، استشعارا لا يجده صاحب الصحة والعافية. تجد كثير من المعافين في قلق وضجر وهم وغم، وتجد هذا على فراشه مقعدا تنتابه الآلام والأمراض، وهو يستشعر أنه يتقلب في النعمة، يتقلب في نعمة الله. وإذا سألته عن حاله ترى في وجهه السرور واستشعار النعمة، وآخرين تراه في صحة وعافية وقوة ونشاط، وإذا سألته عن حاله وإذا هو متضجر وقلق وغير مرتاح، وهذا كله عائد لأمر الإيمان والتقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال العزيزي، أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كحديث واحد. وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله تعالى فيما يقضيه لك، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه، وذكر الحديث السابق، ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء الحديث. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه ابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه رفعه: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. قال المنذري: رواته ثقات. قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيهما، ويجوز ضمهما مع سكون الضاء. إن عظم، أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. عظم الجزاء يعني يرجع إلى الكيفية، عظم البلاء يرجع إلى الكيفية والكمية. الكيفية والكمية، الكيفية مثلا شدة المرض، والكمية تعدد المرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. ورجح ابن القيم رحمه الله تعالى أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر، والرضا والتوبة والاستغفار فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. وقوله: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. الأصل في المصائب أنها كفارات، الأصل في المصائب أنها كفارات، ما أصاب عبد من هم ولا غم ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الأصل في المصائب أنها كفارات، لكن إذا صحب ذلك احتساب ورضا والتماس الأجر من الله تبارك وتعالى ونحو ذلك، كانت المصائب إضافة لما فيها من تكثير فيها رفعة للدرجات وعظم الأجور. وعلى هذا يحمل الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي إذا صبر واحتسب. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. ولهذا ورد في حديث سعد: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة من الله ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلألا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة. وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح في العاقبة ما لا يحصى. قال رحمه الله: هذا الحديث من أدلة التوحيد، هذا الحديث من أدلة التوحيد، من أدلة وجوب توحيد الله وإخلاصه، إخلاصه وحده بالعبادة واللجوء إليه. فالأنبياء من شأنهم أنهم يبتلون بالمصائب، يبتلون بالأمراض، ولا يملكون دفع شيء من ذلك، لأن الأمر بيد الله. كان عليه الصلاة والسلام يقول في رقية المريض: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وتجد في الضلال المشركين من يتجه إلى القبور، سواء قبور الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم، ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله من زوال مرض أو تفريج كربة أو كشف غمة أو نحو ذلك، وهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. فهذا من دلائل التوحيد، كون الأنبياء يصابون بالمصائب والأمراض ونحو ذلك، هذا دليل على أنهم ليس بيدهم شيء، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى. والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه، كقوله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه.